إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يفرج هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرعنا أيها الإخوة في المرة الماضية في كتاب الزكاة من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 595 من الهجرة، وذكر لنا أن الكلام في كتاب الزكاة ينقسم إلى 5 جمل. الجملة الأولى في معرفة المزكي، والجملة الثانية والثالثة والرابعة في معرفة المزكى، والجملة الخامسة في معرفة المزكى له. فإذا هذه 5 جمل تختصر إلى 3: المزكي والمزكى والمزكى له. ولا زلنا في الجملة الأولى والتي تتعلق بالمزكي وأوصافه وأحكامه وصوره ونحو ذلك. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة، المحبسة الأصول، المحبسة أي الموقوفة. فإذا أنت وقفت مالا، وقفت أرضا، وقفت عمارة، بيتا، فهل في ذلك زكاة؟ فيقول قائل: هذا يتعلق بالمزكى، فلماذا أدخله في المزكي؟ فنقول: هذا فيه احتمال، هذا الوقف المال الموقوف يحتمل أن يدخل صلاة وبركاته في من تجب عليه لا فيما تجب فيه، فمن أجل هذا الاحتمال يعني ذكره. قال: وفي زكاة الأرض المستأجرة، في زكاة الأرض المستأجرة، استأجرت أرضا، فمن المزكي؟ هل هو مستأجرها أو مالكها؟ فهذا واضح أنه يدخل في هذه الجملة. قال: هل هي أو هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ قال: ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج، لأن الأرض تنقسم إلى قسمين: أرض خراجية وأرض عشرية. أرض خراجية عليها الخراج، وهي التي تكون يعني ملكا للدولة، الأرض الخراجية التي تكون ملكا للدولة، فإذا أعطتها مثلا لذميين يهود أو نصارى يزرعونها، فيضربون الخراج على رقبتها لا على ما يخرج منها، هذه الأرض الخراجية. وأما الأرض العشرية فهي التي ملك لأصحابها، فيجب العشر فيما تخرج، ولا شيء على رقبتها، ولا شيء على رقبتها. أرض خراجية وأرض عشرية. فاختلفوا في أرض الخراج، إذا انتقلت من أهل الخراج، كانت مثلا مع يهود ونصارى، فانتقلت إلى المسلمين وهم أهل العشر. المسلمون إذا زرعوها عليهم العشر يعني الزكاة، فهل يبقى عليهم الخراج أم أنها تتحول من أرض خراجية إلى أرض عشرية؟ قال: وفي الأرض العشر، وهي أرض المسلمين، إذا انتقلت إلى الخراج، أعني أهل الذمة. أرض المسلمين، أرض ملك الأشخاص، انتقلت هذه الأرض إلى أرض خراجية، وصارت بيد أهل الذمة الذين عليهم الخراج، ليس عليهم العشر. العشر الزكاة، والزكاة إنما تجب على المسلمين. قال: وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة، فما أحسن هذا الضابط. يعني متى لم يتم الملك فهنا يأتي ليش؟ هنا يأتي الخلاف. ولذا تجد الفقهاء يشترطون في الزكاة، ماذا يشترطون؟ الملك ليش؟ التام، الملك التام. فإذا لم يكن الملك تاما فهذا هو الذي يجري فيه الخلاف. قال: المسألة الأولى في هذه المسألة التي ذكرها، وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول. المحبسة الأصول يعني الأرض وقف، ويجعل ثمرها في مصارف معينة للوقف. قال: أما المسألة الأولى وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول، القول الأول، فإن مالكا والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة، كانا يوجبان فيها الزكاة. فيقول قائل: صاحبها وقفها كلها، فكيف يكون عليه زكاة؟ وهنا نستحضر ماذا؟ إن خالدا وقف أعتده وأدرعه في سبيل الله، لما قالوا: يا رسول الله، إن خالدا وابن جميل والعباس منعوا الزكاة. قال: أما خالد فقد احتبس أعتده وأدرعه في سبيل الله، هو جعلها كلها في سبيل الله، فهذا ليس عليه الزكاة. فهذا من أقوى الأدلة التي تدل على أنه ليس في الوقف زكاة. القول الثاني، وكان مكحول وطاووس وأيضا أبو حنيفة يقولان: لا زكاة فيها. وهذا هو القول الصحيح. القول الثالث، وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم. يعني إذا كان الوقف على المساكين، إيش المناسب؟ أنه لا زكاة فيها. طيب، وإذا كان الوقف على أولادك مثلا، يجوز أن تقف على أولادك، وقف مالا على أولاده، فهذا ربما يكون فيه الزكاة. قال: وبين أن تكون على قوم بأعيانهم، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين، لأنه لا معنى لمن أوجبها على المساكين كما ذكرنا، جعلها كلها في المساكين، والمساكين من أهل استحقاق الزكاة. قال: لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان، أحدهما أنها ملك ناقص، لأن الوقف ملك ناقص، فانظر كيف التعليل. قالوا: إذا كان الوقف على المساكين يجتمع فيه أمران يمنعان من وجوب الزكاة فيه. الأمر الأول أنها ملك ناقص، والثاني أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة، لا من الذين تجب عليهم. فإذا كان المقصود بالزكاة أنها توضح في المساكين، فهذا جعل هذا المال كله في المساكين، فهذا مما يمنع أن يكون فيها الزكاة. فهذا فيما يتعلق بالمال الموقوف. المسألة الثانية في زكاة الأرض المستأجرة، إذا استأجرت أرضا فالزكاة على من؟ قال: وأما المسألة الثانية وهي الأرض المستأجرة، على من تجب الزكاة ما تخرجه. قول الأول: فإن قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع، يعني المستأجر، وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وجماعة. القول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء. علق المحقق قال: بل قال أصحابه الزكاة على المستأجر. على كل حال، أن القول الثاني قالوا الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء، والسبب في اختلافهم: هل العشر، يعني المقدار المأخوذ في زكاة الزرع، طبعا هو يعبر بالعشر على الإيش؟ على الأصل، نصف العشر إذا كان يسقى بالإيش؟ بالمجهود، فهو يقال العشر يعني باعتبار يعني أن الغالب في زمانهم هو هذا. هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ فتأملوا أيها الإخوة، يعني لو لم نستفد من هذا الكتاب شيئا إلا يعني مثل هذا التفتيح للأمور وللأسباب لكان كافيا. هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما، حق الأرض والزرع؟ مما لا شك فيه أن الزرع لا يكون في الهواء، وإنما الزرع يكون في الإيش؟ في الأرض. لكن ما هو السبب الموجب للزكاة؟ ما هو السبب الموجب للزكاة؟ كونها أرضا ولا كونه زرعا في أرض؟ زرعا في أرض. فنقول الأقرب أنه حق الزرع، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلو كانت الأرض ليس فيها ما يحصد فإذا ما فيها زكاة. وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا في الزرع لا شك. وبالنظر فإن الأرض إذا لم تنبت شيئا فلا زكاة عليها. وأيضا مما يدل على هذا قول الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا الترجيح تجده أيضا عند شيخ الإسلام في المجلد 25 في صفحة 25 وفي صفحة 52 وفي صفحة 54. فهذا مما لا شك فيه أن الزكاة حق الزرع. يقول ابن رشد: إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة حق مجموعهما. يعني هو يقول ما في أحد قال أنها حق الزرع والأرض، قال وهو في الحقيقة حق لمجموعهما. فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد، كون الزرع والأرض لمالك واحد. فذهب الجمهور أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب، للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض. وقد عرفنا أن الأقرب أن الزكاة على المستأجر. ثم إذا كانت القضية قضية الملك فإن المستأجر إيش؟ يملك هذه الأرض ملكية إيش؟ ها؟ مؤقتة. فهو اجتمع فيه ملكية الأرض ووجود الإيش؟ ووجود الزرع. المسألة الثالثة وهي أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين. وقد عرفنا أن أرض الخراج هي الأرض التي ملك الدولة. مثلا الجيش الإسلامي أغار على دولة معينة وملك أرضها، فهذه الأرض يعني تكون للغانمين ويكون منها الفي، فتكون هذه ملكا للإيش؟ ملكا للدولة. قال: وأما اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج؟ لأن هي أصلها أرض خراج، فإذا انتقلت إلى المسلمين هل يصبح فيها أيضا العشر وهو الزكاة علاوة على الخراج أو لا؟ قال: أم ليس فيها عشر. قول الأول: فإن الجمهور على أن فيها العشر يعني مع الخراج. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس فيها عشر لأنها في الأصل أرض إيش؟ أرض خراج. راجع لهذا ابن أبي شيبة الباب 109 والباب 110. ففي الباب 109 قال: باب ما قالوا في أرض الخراج. وذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه سئل عن أرض الخراج عليها زكاة، فقال: الخراج على الأرض والزكاة على الحب. الخراج على الأرض والزكاة على الحب، إذن هذا ما في مانع، وهو أيضا يتفق مع النظر. الدولة الأرض ملكها، أعطتها لإنسان، ننظر إلى هذا الإنسان هل هو مسلم أو غير مسلم؟ فإن كان غير مسلم فعليه ماذا؟ عليه الخراج، وإن كان مسلما فعليه الخراج وعليه العشر. عليه الخراج وعليه العشر. عليه الخراج لأن الأرض ليست إيش؟ ليست ملكه، وإنما هي ملك للإيش؟ ملك للدولة. فهذا قول عمر بن عبد العزيز، ففيه أنه يجتمع الخراج والإيش؟ والعشر، الخراج والزكاة. ثم ذكر بعده بابا: من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض. وذكر عن الشعبي أنه قال: لا يجتمع خراج وعشر في أرض. وكذلك عن عكرمة. وأيضا هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 25 صفحة 26 و43 و55. فمثلا في صفحة 55 قال: وأصل هؤلاء الأئمة أن العشر حق الزرع، ولهذا كان عندهم يجتمع العشر والخراج، لأن العشر حق الزرع والخراج حق الأرض. قال: وأبو حنيفة يقول: العشر حق الأرض. هذا هو. نرجع شوف كيف الأئمة أصولهم إيش واحدة، لما كان عنده أن العشر حق الأرض إذن ما في إيش ما يجتمع معه الخراج، لأن الخراج أيضا حق إيش حق الأرض. قال: فلا يجتمع عليها حقان. قال: والحديث المرفوع لا يجتمع العشر والخراج كذب باتفاق أهل الحديث. فهذا الحديث لا يجتمع العشر والخراج، يقول شيخ الإسلام، هذا كذب باتفاق أهل الحديث. قال: وسبب اختلافهم كما قلنا، هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب؟ فإن قلنا إنه حق الأرض، الزكاة حق الأرض، لم يجتمع فيها حقان وهما العشر والخراج. وإن قلنا الزكاة حق الحب، كان الخراج حق الأرض، فيمكن أن يجتمع مع ليش مع العشر. قال: وإنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص. انظر كيف التعليل، فكثيرا ما يعلل بالملك ليش بالملك الناقص، لأن أرض الخراج هي ملك للدولة، فإذا زرعها إنسان فملكه عليها ملك إيش ملك ناقص. ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج. المسألة الرابعة: أرض العشر إذا انتقلت إلى الخراج. طبعا نلاحظ الفرق بين العشر عندما نتكلم عن الأرض وعندما لا نتكلم عن الأرض. الأصل في العشر إذا يعني ما كان السياق في الأرض أنه عشر التجارة، العشور، وهذا باب ذكره ابن أبي شيبة أيضا. يعني نفرق بين عشر التجارة، العشر المأخوذ على التجارات وهو الذي يشبه الجمارك والضرائب، وبين العشر الذي هو إيش على الأرض الذي هو الزكاة. نفرق بين هذا وهذا. فبالنسبة للعشر الآخر الذي يكون على التجارات، هذا باب ذكره ابن أبي شيبة، الباب 103. قال: من قال ليس على المسلمين عشور، ماذا تفهم من هذا الباب؟ ها، ليس على المسلمين عشور، عشور إيش تجارية، أما العشور الزراعية فعليهم لأنها الزكاة. فالأصل في هذه العشور، العشور التجارية، أن أبا موسى لما فتحت الشام كتب إلى عمر أن الرومان كانوا يأخذون العشر، الرومان لما كانوا على الشام كانوا يأخذون العشر من المسلمين وغير المسلمين، فكتب إليه عمر أن يأخذ من التجار غير المسلمين وغير الذميين العشر، ومن الذميين نصف العشر، ومن المسلمين إيش ربع العشر الذي هو إيش عروض التجارة، الذي هو عروض التجارة. فهذا فيما يتعلق بالعشور التجارية، العشور التجارية، وقد عرفت أنها ليست على المسلمين. ولذا ذكر ابن أبي شيبة هنا أثر: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. فالمراد بالعشور هنا هي العشور ليش التجارية. قال: أرض العشر إذا انتقلت إلى الخراج، وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها. القول الأول فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء. إيش يعني ليس فيها شيء؟ من يقول ليس فيها زكاة لأنه ذمة ليس عليه زكاة، وأما الخراج فهو عليها. قول الثاني وقال النعمان هو أبو حنيفة إذا اشترى الذم أرض عشر تحولت إلى أرض خراج، فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين والخراج هو حق أرض الذميين، فهذا يعني أبو حنيفة فصل بالنسبة للمسلمين قال عليهم شيء واحد وهو ليش؟ وهو العشر. قال لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين كما ذكر في الأول أن تعود إيش؟ أرض عشر، لأنه قال هنا أرض العشر إذا انتقلت إلى ذمي صارت أرض إيش؟ خراج. فهو يقول يلزم على هذا الأصل أن أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين أن تعود أرض عشر، وهو طبعا لا يقول بهذا. كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذم عادت أرض خراج. فهذه أربع مسائل متعلقة بما تقدم. قال ويتعلق بالمالك وهو المزكي مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب. المهم كل ما يتعلق بالمزكي فيدخل في هذه الجملة الآش في هذه الجملة الأولى. أحدها إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت، أخرج المرء مثلا زكاة البقر فضاعت أو زكاة المال أو أي زكاة أخرجها فضاعت. والثانية إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج. إذا أمكن إخراجها يعني أمكن إخراج الزكاة فهلك بعض المال قبل الإخراج. في الأول أخرجها، أما هنا إيش؟ هلك بعض المال قبل أن يخرج إيش؟ الزكاة. والثالثة إذا مات وعليه زكاة، إذا مات وعليه زكاة. والرابعة إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة، وكذلك إذا وهبه يعني إذا وهب المال. المسألة الأولى إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت، أي أنه حسبها وعرف قدرها ثم ضاعت، سواء يعني فصلها أو لم يفصلها. راجع ابن أبي شيبة الرابع 303. قال فأما المسألة الأولى وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت، القول الأول فإن قوما قالوا تجزي عنه، القول الثاني وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها موضعها، يعني لا بد أن يخرج هذا القدر الذي حسبه. وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها، يعني هو تمكن من أن يضعها مواضعها ولم يفعل، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان. فقال بعضهم إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن، يعني وجبت عليه وتمكن ولكنه أخرها فيضمن، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك. قال في الحاشية وعليه الشافعي. القول الرابع وقوم قالوا إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، فمثلا إذا كان عنده 40,000 فأخرج الزكاة وضاعت منه وهو لم يفرط، فإذا يزكي ماذا؟ ماذا يزكي؟ 39,000. كم زكاة 39,000؟ قسم على 40 يطلع الجواب 975 درهم. اكتب، لأن جاءنا مسألة شوية مرتبطة بهذه. هذا يزكي ما بقي إذا لم يفرط، وبه قال أبو ثور والشافعي. القول الخامس، وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع. الذاهب من الجميع، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال. مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي. رياضيات هذه كلها. طيب، هذه الصورة كيف أيها الإخوة؟ هذه الصورة تجعل المسكين وصاحب المال كليش؟ كالشريكين. ماذا يفعل الشريكان إذا ضاع بعض المال؟ نقول المال الضايع خسارة على كل واحد بحصته، صح؟ طيب، والمال الباقي يقسم على كليهما بإيش؟ بحصته. فهذه الصورة التي ذكرناها الآن. فنقول الضائع كم؟ 1,000، خسارة 1,000 على مين؟ على الفقير وعلى صاحب المال. كم على الفقير؟ 1/40 × 1,000، لأن نسبته كم؟ نسبته 1/40، ونسبة صاحب المال 39/40. فإذا من هذه 1,000 التي ضاعت، 1/40 × 1,000 25 درهم، والباقي كم؟ 39. كم نصيبه؟ 1/40 × 39,000 975. إذا له 975 وعليه كم؟ عليه 25. إذا يأخذ كم؟ 950 درهم. والفرق بين الصورتين أن الفقير في الأولى لم يتحمل من الخسارة، لكن نقص نصيبه بالضياع. ما تحمل في الخسارة من الأول، لكن نقص نصيبه من الضياع الذي صاحب المال معذور فيه. وأما في الثانية فهو تحمل من الجزء الذي إيش؟ من الجزء الذي ضاع. فهذا القول الخامس. قال: فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: قول إنه لا يضمن بإطلاق، وقول إنه يضمن بإطلاق، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن. ولعلكم تميلون إلى هذا القول، هو القول بالتفصيل، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في الممتع السادس صفحة 47. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المزكي إذا لم يفرط فهو إيش؟ فهو أمين، والأمين لا يضمن. الأمين المؤتمن لا يضمن. تركت أنت عندي شيء أمانة، قلت هذه أمانة عندك حتى أرجع، وبعدين تلفت وأنا لم أتعد ولم أفرط، هل أنا أضمن؟ لا. لو جعلنا الضمان على الأمين ما يعني ما أخذ أحد أموال الناس يحفظها. فالأمين لا ضمان إيش عليه إلا إذا إيش؟ إلا إذا فرط. قال: وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى الباقي. والقول الخامس: يكونان شريكين في الباقي. قال: والسبب في اختلافهم. ما أدري هل طبعتكم مثل طبعتي، لأن حصل في عندك، وأما المسألة الثانية لا. هتأخذ والسبب في اختلافهم والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة إلى إنما يزكي الموجود من ماله فقط. هذا كله ضع عليه يعني تحويطة وارفعه إلى وين؟ إلى المسألة الأولى. في بعض الطبعات هكذا موجود ولا كل الطبعات على طبعتنا؟ فهذا كله السبب اختلافهم، هذا كله تابع للمسألة. ليش؟ للمسألة الأولى. قال: والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال. صح، الدين إنما هو متعلق بليش؟ بالذمة. ما يكون عندي مثلا 40,000 وضعها في صندوق وأنا علي لك 1,000، فإذا ضاع الصندوق أقول خلاص مالك مال، لأن 1,000 في ليش؟ 1,000 في الذمة، ليست متعلقة بعين مال معين، وإنما هي في الذمة من أي جهة أتي بها. فقالوا يعني السبب في الاختلاف تشبيه الزكاة بالديون، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال. فهذا هو السبب في الاختلاف، هل الزكاة مثل الديون التي تكون في الذمة أو مثل الحقوق التي تكون في عين الإيش؟ في عين المال، كالأمناء وغيرهم. أنت وضعت عندي سيارة، هذه السيارة عين المال، ما نقول إن هذه سيارة في الذمة أعطيك أي سيارة، لا بد أن أعطيك عين السيارة هذه، فالحق متعلق بإيش؟ بعين المال، ديون والحقوق. قال: فمن شبه مالك الزكاة بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه. ومن شبههم بالغرماء قال: يضمنون. ومن فرق بين التفريط ولا تفريط، يعني بين التفريط وعدمه، ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه، إذ كان الأمين يضمن إذا فرط. وأما من قال إذا لم يفرط زكى ما بقي، فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه، فشبه حالة بعد إخراج الزكاة بحالة إيش؟ قبل إخراج الزكاة. قبل إخراج الزكاة إذا هلك بعض المال ماذا يفعل؟ يزكي الباقي، هذا قبل وجوب الزكاة. إذا هلك بعض المال قبل وجوب الزكاة، كان معك 80,000 صاروا 70,000، فبعض المال هلك قبل الوجوب، فأنت تزكي ماذا؟ 70. فشبه يعني حال ضياع الزكاة بعد الوجوب بحالتها قبل ليش؟ قبل الوجوب. كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنه يزكي الموجود فقط، كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط. قال: المسألة الثانية، وتجده أيضا عند ابن أبي شيبة، الرابع 358، قال: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة. شو الفرق بين هذه المسألة الثانية والمسألة الأولى؟ المسألة الأولى أنه إيش؟ أخرج. أما هنا إيش؟ وجبت عليه ولكنه لم يخرج بعد ما حسب. فقوم قالوا يزكي ما بقي، وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما. فصار هذه المسألة فيها قولان، وأما الأولى ففيها خمسة أقوال. قال: وسبب الاختلاف، هذا الأخير يضم إلى المسألة الثانية، وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. يعني أربعة أمور: الغريم والأمين والشريك. الشريك له حكم والأمين له حكم، الأمين لا يضمن إلا إذا فرط، والغريم يضمن كالذي عليه دين، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب، فشبه الذي هلك بعض ماله بعد الوجوب بالذي هلك بعض ماله قبل الوجوب. قال: وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال، فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن. صحيح. فإذا عندنا أيها الإخوة إيش؟ ها؟ وجوب، وإيش كمان؟ وتمكن من الإخراج. لدينا وجوب ولدينا تمكن من الإخراج. فإذا وجبت وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال، فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عندما امرأ أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول. خروج الساعي مع الحول، وهو مذهب مالك، الساعي الذي يعني يجبي الزكاة. نعم. فإذا وجبت عليه وتمكن من الإخراج لكنه انتظر الساعي مثلا فهلكت، فهذا لا شيء عليه. قال: وهو مذهب مالك. المسألة الثالثة: إذا مات وعليه زكاة. هذه في الممتع السادس صفحة 48. قال: فإن قوما قالوا، هذا القول الأول، يخرج من رأس ماله، أو يخرج من رأس ماله، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. الثاني: وقوم قالوا، وهو أبو حنيفة، إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث. إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث، وإلا فلا شيء عليه. ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق الثلث، ومنهم من قال: لا يبدأ بها. القول الثالث، وعن مالك القولان جميعا، وعن مالك القولان جميعا، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية. تقول: والصحيح أنها بمنزلة الدين إذا لم يتعمد ترك الإخراج. والصحيح أنها بمنزلة الدين إذا لم يتعمد ترك الإخراج، فتكون عليه دين، لكن بشرط أن لا يتعمد ترك ليش؟ ترك الإخراج. وأما إذا تعمد ترك الإخراج فصحح ابن القيم أنها لا تخرج عنه، لأنه مفرط. قال الشيخ ابن عثيمين: والاحتياط أنها تخرج عنه لكن لا تنفعه. نعم. قال: والاحتياط أنها تخرج عنه لكن لا تنفعه، لأنه مفرط في إخراجها. وهذه قاعدة في من كان عليه حج ونحو ذلك، ينظر هل هو كان مفرط أو غير مفرط. فإذا لم يكن مفرطا فهذا يجعل الله عز وجل له مخرجا. الإنسان إذا كان معذورا فله مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كذلك في مسائل الطلاق وغير ذلك، هذه قاعدة، من اتقى الله عز وجل ما استطاع فله مخرج، وأما إذا لم يتق الله عز وجل فليس له مخرج، ليس له مخرج، وقد يعاقب. كهذا، انظر إلى فقه الشيخ ابن عثيمين، قال: تخرج عنه ولكن لا تنفعه، ولكن لا تنفعه، زجرا لإيش؟ لأمثاله. المسألة الرابعة: إذا باع الزرع وقد وجبت فيه الزكاة، وجبت الزكاة في الزرع وباعه أو وهبه. قال: وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه. قول الأول: فإن قوما قالوا، يأخذ المصدق اللي هو جابي الزكاة. وطبعا ينبغي أن نستخدم المصدق لأن هذا هو اللفظ الشرعي بخلاف الجباية هذه. قالوا يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع. فإذا المصدق يشوف وين هذا الزرع يأخذ زكاته، وبعدين المشتري يقول للبائع أخذوا مني أو قدروا علي زكاة بمقدار كذا رد علي. وبه قال أبو ثور. القول الثاني وقال قوم البيع مفسوخ. وبه قال الشافعي. الثالث وقال أبو حنيفة وهو أحد الروايتين عن أحمد، المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة، فهنا المشتري بالخيار. القول الرابع وقال مالك الزكاة على البائع. وأنتم تعرفون أن أصول الإمام مالك في المعاملات من أحسن الأصول، فهذه يعني هذه تكون مرجحا إذا لم يكن هناك إيش مرجح. إذا ما عندك أي ترجيح إلا أن هذا مذهب مالك فإذا هذا يقدم، لأنه أخذ يعني أصول المعاملات والبيع عن سعيد بن المسيب الذي هو أفقه الناس بالبيوع. قال وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه، مما لا شك فيه أن البيع ليس إتلافا وتفويتا وإنما هو بيع أحله الله عز وجل، فكيف نشبه البيع بإتلاف المال؟ قال فمن شبهه بذلك قال الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت. ومن قال البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال الزكاة في عين المال. ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى. قال ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب. تقول يعني إذا خرج عن ملكه فلا زكاة فيه عليه، هذا صحيح، نحن نرجع إلى الملك، أنت وهبت مالا لإنسان خلاص صار له فلا زكاة فيه عليك. قال وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذاهب أو في المذهب لم نرى أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا. الآن صرح بإيش؟ صرح بغرضه، مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق. سبحان الله، لأن كتابه في إعطاء ليش؟ في إعطاء الأسباب، لماذا اختلفوا؟ فهو يقول هناك مواضع يعسر فيها إعطاء أسباب هذه الأحكام، لماذا؟ قال لأنها أكثرها استحسانية، أكثرها استحسانية، والاستحسان غير معلل. استحسن إمام من الأئمة كذا، تسأله لماذا؟ ليس عنده إيش؟ ليس عنده سبب، ليس عنده تعليل، فالاستحسان غير معلل. قال مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى، والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها، فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة، وهي معرفة من تجب عليه الزكاة وشروط الملك التي تجب به وأحكام من تجب عليه، يعني كل هذا في الإيش؟ في المزكي. قال وقد بقي من أحكامه حكم مشهور، يعني من أحكام المزكي، وهو ماذا؟ حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها. نؤكد ونقول أيها الإخوة ينبغي عندما تعرض هذه المسائل يعني ألا نربط ذلك بالجحد، وإنما الكلام في الفعل، الكلام في الفعل، هذا ضابط مهم جدا في مسائل التكفير. الجحد كفر، هذا منتهي، لكن نحن نتكلم في الايش؟ في الفعل، تارك الصلاة. نحن نحكم على ماذا؟ على ماذا؟ على تركه للصلاة مجردا، دعك من جحوده، إن كان جاحدا كفر، لكننا نريد أن نعرف حكم الايش؟ حكم الترك. طيب، إنسان يحكم بغير ما أنزل الله، دعك ما الذي حمله على ذلك؟ الذي يهمنا ماذا؟ ها، فعله، الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا نأكد على هذا. طيب، كذلك منع الزكاة، منع الزكاة، ما نقول، ما نحتاج أننا نفصل، وإنما نقول منع الزكاة ما حكمه؟ لأن إذا منعها جحدا فهو إيش؟ فهو إيش؟ فهو كافر، فيصير الحكم إنما هو متعلق بالإيش؟ بالفعل. لكن أحيانا العلماء والفقهاء ينبهون عليه، ينبهون على يعني الجحد. قال: فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد، وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب، وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم. نقول: قتالهم لا يدل على كفرهم، فإنهم قد يقاتلون وهم إيش؟ وهم مسلمون، فقتالهم لا يدل على كفرهم. قال: وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه. نقول: عمر خالفه أولا لكن وافقه آخرا. عمر خالفه أولا لأنه قال له: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة يعني حق الله والزكاة حق المال، والله لو منعوني إيش؟ عقالا ولا عناقا. في لفظة شاذة وفي لفظة ثابتة. إيش الشاذ؟ نعم، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: وأطلق من كان استرق منهم. وبقول عمر قال الجمهور. وذهب الطائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها. طبعا هذا التكفير بترك المباني الأربعة يعني هذا مشهور ومعروف. وأما بالنسبة لمسألتنا هذه، فهناك رواية عن الإمام أحمد بتكفير تارك الزكاة، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في المجلد السادس صفحة 89. قال: وقد ثبت عن الإمام أحمد في إحدى الروايات أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة كسلا، قواها بعض الأصحاب. قال الشيخ: ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، وهي إيش؟ فإن تابوا وإيش؟ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيش؟ فإخوانكم. طب إذا لم يفعلوا هذا إذا ليسوا بإخواننا في الدين. قال: ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن هنا اللكن، لكن دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، يعني الصلاة تاركها يكفر بعموم هذه الآية، فكيف وقد جاءت الأدلة بتأييد هذا؟ العهد الذي بيننا وبينهم بين الرجل وبين الكفر، فجاءت الأدلة مؤيدة عموم ليش؟ الآية. لكن في الزكاة أخرج الحديث الزكاة من عموم ليش؟ من عموم الآية. فهذا مما يرجح القول بتكفير تارك الصلاة. تارك. وما أحد يسأل ها جحدا ولا كسلا، نحن اتفقنا تارك يعني ايش؟ تارك. نحن نحكم على مجرد ليش؟ مجرد التارك. ويؤيد هذا ما نقله عبد الله بن شقيق، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الإيش؟ غير الصلاة. فالمهم أن الحديث في صحيح مسلم دل على هذا، الحديث المعروف ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب إبل، في نهاية الحديث ماذا؟ ها؟ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الشيخ ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فيقول ابن رشد وسبب اختلافهم هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط؟ يعني هل الإيمان بس ينطلق على الاعتقاد، أو من شرطه وجود العمل معه؟ طبعا نعلق ونقول بل العمل منه ليس معه، منه العمل من الإيمان. قال فمنهم من رأى أن من شرطه يعني من شرط الاعتقاد وجود العمل معه، ومنهم من لم يشترط ذلك، حتى لو لم يلفظ بالشهادة إذا صدق بها أو إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله. قال والجمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه أو يشترط فيه أعني في اعتقاد الإيمان الذي هو ضد الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط. يقول ما في شرط من الأعمال يضم إلى الاعتقاد في الإيمان إلا ليش؟ إلا التلفظ بالشهادتين. قال هذا هو العمل الوحيد الذي إيش؟ يشترط، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أصبر شباب عبد السلام، ويؤمنوا بي. الحديث طبعا رواه الجماعة، لكن طبعا هذا اللفظ بالمعنى. قال فاشترط مع العلم القول وهو عمل من الأعمال. قال فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول، القول شرط صح، قال فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول يعني فإنها شرط، قال جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان، ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الإيمان، قال التصديق فقط هو شرط الإيمان، ولا يخفاك إن هذا هو قول الإيش؟ المرجئة. قال وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن، والقولان شاذان، واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الإيش؟ الجمهور. تقول وكذلك تستثنى الإيش؟ الإيش؟ الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.